أبشع سؤال وأجمل رد. خالد من السعودية، السلام عليكم. يا شيخ، ثلثي المسجد يصبح من العمالة وهم يأتون بعرقهم ووسخهم، فالسؤال يا شيخ، هل يؤمرون بتجنب المساجد أم أنه يوضع لهم مصلى خاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، الأمر مش محتاج إن احنا نتعالى على الناس، ولا تسعر خدك للناس، كما علمنا ربنا تبارك وتعالى. ونتعلم من سيد المتواضعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صعد إلى السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، ونزل إلى الأرض يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العظمة كان ينزل إلى أهله ويعمل بعملهم، لكن كثير من الناس للأسف الشديد بينسى الأصل. وبقول لنفسي وبقول لهؤلاء، ارجعوا لأصلكم. تعالوا بنا أيها الأحبة نشاهد هذا السؤال. بعض الناس كاتبين هذا الوصف، أبشع سؤال وأجمل رد. احنا بنحسن الظن في السائل إنه هو عايز حاجة طيبة، وإنه هو يريد أن يعدل سلوكيات الناس، لأن الله تبارك وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن لما ترى في السؤال شيء من الدخن، وإن احنا نتعاظم على الناس وعايزين نصنف اللي بيصلوا فئة الفي آي بي، الكلام ده ما بينفعش أمام الله تبارك وتعالى. الكل سواسية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم ننزل الناس منازلهم، ولكن في الصلاة صفوف لا نفرق، في الحج لا نفرق، في الطواف حول الكعبة لا نفرق. مش عايزين ننسى الأصل، احنا كنا ايه وبقينا ايه. تعالوا نشوف السؤال ونشوف الرد عليه. تفضلوا حبيبي. خالد من السعودية، السلام عليكم. يا شيخ، ثلثي المسجد يصبح من العمالة وهم يأتون بعرقهم ووسخهم، فالسؤال يا شيخ، هل يؤمرون بتجنب المساجد أم أنه يوضع لهم مصلى خاص؟ والله يا أخي خلهم يذكرون الفجر اللي كنا فيه أول. يا أخي ترى كنا قبل 50 سنة ما نلقى صابون تغسل به، كنا ورا الغنم اللي انت خابر، انا وابوك وجدك كنا طول عمرك القمل دب فينا. صحيح صحيح. الله تعالى اغنانا، ما كنا نعرف الشامبو ولا نعرف الصابون ولا نعرف شيء، نكد ونشتغل ونتعب ومروحين. الله تعالى من علينا الان يا اخي، ارحمهم وننصحهم، ما نطردهم يا اخي من المسجد. هؤلاء ما تدري لعلنا ما نرحم الا بهم يا اخي، ربما بعضهم يكد على بنيات ولا على عجوز عنده مسكينات. طبعا اللي مش فاهم اللهجة السعودية هو بيقول له والله يا أخي خليهم يذكرونا الفقر اللي كنا فيه الأول. يا أخي ترى كنا قبل 50 سنة ما نلقى صابون نتغسل به، كنا ورا الغنم اللي أنت خابر يعني اللي أنت عارفها، أنا وأبوك وجدك، أنا وأبوك وجدك، أنت نسيت ولا إيه؟ كنا طول عمرك الجمل داب فينا، يعني الجمل ملينا. ثم يستدرك قائلا له، أنا ببين لك اللغة لأن ممكن بعض الناس في الدول العربية ما يفهموش لغة أهل السعودية الكرام. الشيخ المطلق بيقول له الله تعالى أغنانا، خلي بالك بيقول من 50 سنة، وخمسين سنة في عمر الزمن حاجة يعني. الله تعالى أغنانا، ما كنا نعرف الشامبو ولا نعرف الصابون ولا نعرف شيء، نكد ونشتغل ونتعب ومروحين. الله تعالى من علينا الآن يا أخي، إحنا فين وكنا فين؟ ارحمهم وننصحهم، ما نطردهم يا أخي من المساجد. هؤلاء ما ندري لعلنا ما نرحم إلا بهم. يا أخي ربما بعضهم يكد على بنيات عنده ولا على عجوز عنده مسكينة. ده الكلام اللي خلى بعض الناس يقولوا أبشع سؤال وأجمل رد. من تواضع لله رفعه، ودوام الحال من المحال، والنعمة إما أن تتركها وإما أن تتركك. إما أن تتركها بالموت والمرض، وإما أن تتركك. بزوالها وفنائها، وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم على شكر الإله فإن الإله شديد النقاب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حتى نحفظ النعم وحتى تتفتح علينا البركات ما ننظرش للناس بتعالي. زمان من 50 سنة الشيخ المطلق بيقول البلاد الجميلة اللي احنا بنحبها كلنا وبنحب أهلها، ما تزعلوش لو قلنا إن كان في معونات بتوصل لهم. أنا قابلني واحد سنة 90 بالميلادي في الطائف، كان اسمه عم قطفان على ما أذكر، كان تعدى 100 عام، وبدأ يناديني من بعيد ويقول لي تعالى يا ولد النيل. فذهبت إليه، ما شاء الله ربنا معطيه الصحة ماشي على العكاز. فلما وصلت إليه قال لي يا مطوع أنا أحبك أسمع عنك الخير. كان في وادي اسمه وادي بسل بالطائف، فأجلسني بعد صلاة الفجر في الجو الجميل، اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ أهلها واحفظ الأمة وارفع عنها الغمة، جاب لي حليب الناقة وبدأت أشرب. أول مرة في حياتي أشرب حليب الناقة، جايبه لي بارد جميل وبدأت أشرب، وأراه هذا الرجل يرفع ثوبه ويوريني الثياب مرفية، أي لها يعني تانية كده حوالي شبرين. فبقول ليش هذه سو؟ قال لي هذه معونة من عندكم في مصر، كانت تأتينا 3 أثواب، لا زالت الأثواب عندي، كان القطن مصر أصيل والصناعة عالمية، لسه عايشة معاه الفترة دي سبحان الله. منذ كام عام؟ قال لي من زمن بعيد وأنا صغير كان يجيبوها لنا هكذا، عشان كلما زاد الطول نفك الرفي. قلت له ما شاء الله أمثالك تكرم البلاد بهم، أنتم أهل التواضع اللي ربنا يحفظ النعمة عشانكم. قال لي الشباب والله المغيب هذا الجديد، مش كلهم طبعا، لأن أنا بألقى ناس يوقروننا ويحترموننا ونحب هذه البلاد وأهلها، فلا نريد أن نبالغ ولا نريد أن نتهاون. يعني بقول لحبيبي ما تبلغوش في مسألة وصف السؤال بأنه بشع، يعني لما يكتبوا أبشع سؤال وأجمل إجابة، طب أجمل إجابة ماشي، لكن أبشع سؤال أنت ما دخلتش في نية السائل. لكن الشيء بالشيء يذكر، من تواضع لله رفعه، واعلم أن الدنيا مهما أينعت نعت، ومهما كست أو كست، ومهما جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. لأن الدنيا متحركة ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار البيوت، فالكل يفنى، ما تنساش توحد الذي لا يموت. وصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.